أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء الصلاة في المسجد الحرام بحجة أن هناك زحام؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هكذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبين لها ذلك ويحذرها من هذا الأمر، ويذكر لها شدة الزحام حتى تنتبه، ويبين لها أيضا أن صلاتها في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل. جاءته عليه الصلاة والسلام امرأة وقالت: إني أحب أن أصلي معك. قال: أعلم أنك تحبين أن تصلي معنا، لكن صلاتك في بيتك أفضل، صلاتك يعني تحب أن تصلي مع النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم أيام حياته. وقال لها: صلاتك في بيتك أفضل، أي أفضل من صلاتك معي في هذا المسجد. فصلاة المرأة في بيتها أفضل. وأما المنع فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومن طرائف أو اللطائف التي تذكر، أظن أحد الصحابة يعني رغبة الذهاب فذكر لها الحال وكذا، فخرجت فرصدها في مكان وضربها بيدة عجزتها، فلما رجعت قالت: لا أعود، يعني حست أن فيه شيء من خطورة الأمر والذهاب والزحام فتركت، يعني جاء شيء من هذا المعنى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.